رجل طلق زوجته وبعد فترة أراد أن يأخذ أولاده علما بأنها لم تتزوج وما يريد أخذهم إلا خشية عليهم من الضياع، فهل يجوز أخذ الأولاد؟ إذا كان لديه برهان أنها لا تقوم بحضانتهم على الوجه المشروع فله أن يأخذهم، وإلا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنت أحق بولدك ما لم تنكحي. نعم.